ام محمد اللي قال لها عليا الطلاق بالثلاثه، عليا الطلاق بالثلاثه، مش هتخش الجنه. يعني هو بيحلف لها بالطلاق ان هي مش هتدخل الجنه. وبعدين لما راق بتقول له انت قلت كذا، قال لها انا مش فاكر ان انا قلت الكلام ده. يعني شوف بقى بيحلف على ايه حضرتك؟ لولا اني على الهواء لقلت له قولا اخر. لا نضبط النفس ان شاء الله يا مولانا. انا عارف والله. لما؟ لانه تدخل فيما لا يخصه. نعم. من الذي على وجه الارض بل في الكون كله يجرؤ ان يقول لانسان انت في الجنه او انت في النار؟ اهم يقسمون رحمه ربه؟ انا لله وانا اليه. بل ان نبينا الحبيب المقرب من الله صلى الله عليه وسلم ما يملكها. نعم. ما يملكها. نعم. سبحان رب يا الله. ثم يأتي هو ويقسم هذا بنص حديث صحيح. نعم. يسمى المتألي على الله. نعم. أنا أنصحه أن يتوب. نعم. ليته يسمعنا الآن. أو على الزوجة أن تبلغه. يبقى موقفه يعني. نعم. هذا موقفه يوم القيامة. نعم. نعم. يستدعي توبة وفورا. وفورا. قد يقبض الآن ماذا يقول لله؟ إن هذا يسمى المتألي على الله. والمتألي هذا الذي أقسم أن فلانا هذا في النار وأن فلانا هذا لن يرى الجنة. لكن هنا مولانا مش معلق لأنه بقى هينتظر يوم القيامة. لا هذا دي كارثة. دي كارثة ليه هو. أنا بعيد عن الطلاق الآن. إنما كارثة بالنسبة ليه هو. له ولكل من كان على شاكلته. نعم. يأتي يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله أن يتوب علينا وعلينا. نعم. والله يقول أين المتألي؟ فين فلان هذا؟ الذي أقسم أني لا أدخل فلانا الجنة فيؤتى به. لا تحمله قدماه. كارثة. فيقول الله للملائكة ولو كان طائعا خذوه فأدخلوه النار. يا سبحان الله. وأدخلوا الذي أقسم على أنه في النار أدخلوه الجنة. هذه خطيرة. نعم. أنا لا أملك أن أقول فلان في الجنة، أنا لست قاضيا على وجه الأرض ولا حكما. يبقى أبو محمد دي قضيته دلوقتي التوبة. دي كارثة. دي كارثة كبيرة. استغفر يا أخي الكريم وتوب إلى الله وإياك أن تعود لمثلها. آمين يا رب. أسأل الله العفو والعافية. آمين. اللهم أما عن الطلاق الذي هو يعني أقسمه أو ألقاه هذا هنستنى يوم القيامة. إن شاء الله. أسأل الله العفو والعافية. يعني يمين معلق روح ما كابنا يا الله. ولكن فيه معنى الثبت. ربنا نسأل الله العفو والعافية. نعم. الله يعافينا يا رب. آمين يا رب.